فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه، وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم، وقسم يكون في حقهم كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. هل قال عليها شيء؟ قال صحيح، وتقدم غير مرة. لما يتعلق عليه قال أخرجه أول عن يسرق صحيحة، قال أخرجه أحمد بن السني في عمل يوم الليلة من حديث عبد الرحمن بن خندش رضي الله تعالى عنه: وتمامه من شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما برأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق إلا طارق يترك الخير يا رحمن. وإسناده صحيح. هذا من؟ الشايب. شعيب والآخرين أرسلهم ناصر الدين وأحمد شاكر. نعم. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون. نعم. نعم. نعم. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات. هذا تفس المسلم عند أخي محمد لم يذكر الشيخ تقي بما عزاه لأحمد عزاه لموسى المديني وآخرين هذا عزاه لأحمد لم عند أخي محمد هذا لعله يعني ليس له إلا قال شيء قليل جدا الصحابة قال المقلين جدا نعم والكون كله داخل تحت يمكن صاحب الإصابة هذا والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. النوع الثاني الكلمات الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: وإنما قال بهذا الحديث كلمات كونية لأن قال فيها لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذا الوصف إنما ينطبق على كلمات كونية، فإنه إذا أراد شيئا لم يرده رد سبحانه وتعالى، بخلاف الكلمات الشرعية كالقرآن التعوذات الشرعية التي شرعها الله، فهذه قد يجاوزها الفاجر، قد يؤمر كما في الواقع. فأكثر الخلق خالفوا الكلمات الشرعية، خالفوا ما في القرآن، ولهذا ننبه على هذا بقوله: التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذا التنبيه من الحديث هذا يبين ان المراد بها الكلمات الكونيه. نعم. صلى الله عليه وسلم فرق بين الكرامه والخارق والمعجزه. نعم. اقول التفريق بين المعجزه والكرامه، وانت تكون معجزه على غير مثال هذا. الاصل فيها انها واحد، كرامه هي الكرامه والمعجزه الخارق للعاده. فاذا كان من باب التحدي فكما جاءت بالرسل هذه يقال لها معجزات في الاصطلاح، وتسمى كرامات في المعنى ايضا، وان كانت على يد المؤمنين ليسوا من يدعي الرساله من اتباع الرسل فهذه اخص باسم الكرامه، وهي معجزه ايضا للنبي الذي جاء بما عليه هذا المؤمن. فان كانت ليست مع الانبياء ولا مع المؤمنين فهي من الشعاوذ التي اتبعها الشياطين، وان سمت خارقا

نعم هذه حجة خاصة من يهل يوم لا العصر أمة من الموت الوحيد ومات قعصا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه وكغراب من حملات عصته في قطع الوحيلة في عرفة عصته يعني عنده يتموت مات حاجة يوم وكغراب داء في الغنم لا يلجئها أن تموت وعاص وداء في الصدر كأنه يكسر العنق وعصت بالضم فهي مقعوصة والمقعاص والمقعص والقعاص الأسد يقتل سريعا وشاة قعوص تضرب حالبها أو تمنع الجرة لا نقل وقعصت ففرح ما كانت كذلك يكفي شو القعاص القعاص نعم القعاص يجوز عقص شعره يعقصه ظفره وفتنه والعقصة بالكسر والعقيصة الضفيرة جمعه عقص وعقاص وعقائص وبالعقيصتين رماد بن ثعلبة صحابي وكتفاد حيث يشد به أطراف الدوائر وعقصة القرن بالضم عقدته والمعقص كمنبر السهم المعوج وما ينكسر نخله فيبقى سنخه بالسهم فيخرج ويضرب حتى يطول ويرد إلى موضعه والمعقاص أسوأ من المعقاص بالذات المعوجة القرن وعقيصة مقصورة لقب أبي سعيد التيمي التابعي والأعقص من السيوف لالتوى قرناه على أذنيه من خلفه والذي تلوت أصابعه بعضها على بعض والذي دخلت ثناياه في فيه والعقص محركة قرن مفاعلة في الوافر بعد العصر وبيته لولا ملك رؤوف رحيم فجارتني برحمته هلكت مستقر منه وكفته رمل متعقد لا طريق فيه وعنق الفرج والبخيل كالعقيق كحيدر وسكين العقيس عقيس عقيس كحيدر عقيس كالعيقص كحيدر وسكين والعقيصاء كرشة صغيرة مقرونة بالكرش الكبرى والعقنقطة كعسنكعة وقبعثنة ويبة والمعاقصة المعالجة لا كم صلح لنا وعاص تقديم القاد وعاص نعم هي العقاص صلح قاص نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما ورد عندك الميتان والوتان هاتين ورد الحديث هل أكل مالك عجيب بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأكل فيكم كفرعات الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين العرب هذا يجب أن نقل لأن الله عامة العرب من هدنة معاوية عامة العرب هناك فيها أمم من العرب والموتان والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح نعم

المشهور هذه السنة. لكن يريد بعض الله يجعل العين اليسرى فيها بعض الشيء ليس المسلمين. نعم والشمع يعني لا الشمع نعم غدر بني الأصفر حصل هذا غدر بني الأصفر غدر بني الأصفر غدر النصارى يعني هذا قد ثم مرة لكن مثل يكون على ثمانين غاية بهذا القيد بهذا القيد غاية ثمانين غاية الغاية تحتها 10,000 96,000 نعم هذا محصر بيئة أو سجنة هذا محصر بيئة أو سجنة هذا محصر بيئة أو سجنة والله قدروا كثير نعم ما يكون يعني الحروب الصليبية التي شرفت فيما سمعنا ما بعد ذلك بيئة على هذا المسجنة نبع عليه من المسجنة الحديث ومكتوب بين عينيه كافة ورائعة تنطق هكذا أو في مكتوب بين عينيه كافة رأنا تنطق هكذا هذا العروة كافة ثلاثة حسن نعم من هو الذي أمام الناس نعم من هو الذي أمام الناس من هو الذي أمام الناس وأن عيسى يترك لهم الناس في المغفلة فرى هذا الحال الذي يساعد المجيب المجيب العيسى والمجيب هو أم الناس وقيمة الناس فيتأخر المهدي فيأبى عليه يقول أنت وقيمة لك فيكمل في الصلاة ثم يأمهم عيسى بعد ذلك في كل شيء يقول هو وطائف عليه الصلاة والسلام قال علق عليه صحيح رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قلت وهو على سقف الشيخين حديث أنس هذا لا من نبي الله وعند رقوه الأعوار الدجال رواه مسلم ما شاء الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قلت وهو على سقف الشيخين طيب أخذه البخاري في كتب باب ذكر الدجال ومثل الترمذي وابو داود وقد فكر الشيخ ناصر فنفذه الى الترمذي. ثم اخرجه. ما اخرجه؟ من روى في رساله. ما قال شيئا. اسحاق يا جميع الرسول. نعم. سبحانه. ولا يظن ولا يسمع كما قلنا. وروى البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشركن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجده خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريره اقرأوا ان شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال ويعطيه المال حتى لا يقبل أحد وين الناس في الدنيا لا غيرت الأحوال تغيرا عظيما مما أمر في الساعة رخصة في الدنيا حتى إذا كان يخرج بالسرة من الذهب وفيها يقول لا لو جئت بها لا يسوى أحد أما الآن فلا أحد يحتاج إليها وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله جميع أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ويضيق هذا المختصر عن بسطها. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب عبد العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها فقال من المغرب فقال تعالى

وروى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام يعني أين يصدق مجرد السؤال في هذا الوعيد الشديد، لأنه وسيلة إلى التصديق ووسيلة إلى إظهار أمره وإشهار أمره حتى يقصده الناس، صار وعيد على مجرد السؤال. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبهذا يعرف أن ما وقع في بعض نسخ التوحيد وصدقه من غلط ليس في مسلم، وإنما غلط بعض النساخ زاد تصدقه. فالوعيد مرتب على السؤال فقط، فإذا جاء التصديق صار وعيده أشد وهو كفر. صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه صدقه في دعوى علم الغيب وكهنه المنجمين والرمانيين وأشباههم كلهم مما يدعيهم الغيب ويلبس على الناس ليأكل أموالهم بالباطل. ولهذا جاء في الوعيد والتحذير: ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من طير أو تكهن له، لأن هذه الأشياء كلها تضر العقيدة وتفسد أحوال الناس. نسأل الله العافية. نعم. نعم. الله يدعي أنه تصديق فعل الغيب. وصدق عبد الله في هذه القضية التي سأله عنها تتعلق مثلا بعلاج مريضة وكذا، وصدق في دعوى علم الغيب. هذه مسألة جزئية ما يلزم عليها ما توعد عليه الكفر. تصدق في أن هذا وقع فقط، وإنما يعلم الغيب في أن هذا اللقاء قد وقع. أما أن يصدق في علم الغيب ولا مسألة قضية معينة يعمه الحديث، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. ليس بالواقع، هذا ليس بالواقع. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه. نعم، والمنجم لا شك من أقبح العراف، يدعي المعرفة بنظر في النجوم وزعمه انها اذا اقترنت بكذا وكذا باسم فلان واسم امه واسم ابيه ونحو ذلك.